والسؤال عنه بدعة. قيل لإسحاق بن راهويه: يا إسحاق، كيف تزعمون أن الله جل وعلا يدع عرشه كل ليلة ليتنزل إلى السماء الدنيا؟ فقال إسحاق: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. أخي، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل عن الشبيه وعن النظير وعن الكفؤ وعن المثيل، ليس كمثله شيء. قال تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال، ولا تضربوا لله الأمثال. أقرب المعنى لعقلك. أنت تؤمن بأن عالما يعيش بيننا يسمى بعالم النمل؟ نعم تؤمن به، بل وأنت تعتقد أن النمل يتكلم حتى ولو لم تقرأ القرآن، حتى ولو لم تقف على قول الله جل وعلا، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لو لم تقرأ هذه الآيات فأنت على يقين مطلق بأن النملة يتكلم. لماذا؟ أنت ترى النملة وترى نملة تعجز أو تعجز عن حمل حبة فول أو لقمة خبز، وبعد لحظات تراها قد أسرعت ثم جاءت بسرب من النمل وراءها ليحمل هذا السرب كله في شكل جماعي بديع هذا الطعام إلى حيث شاء ربي وقدر. فالنمل له لغة. لكن أنا أسألك: هل طمعت يوما في أن تأتي بمكبر صوت وجهاز تسجيل أو كاسيت لتضع مكبر الصوت بين مجموعة من النمل، ولتضع جهاز التسجيل لتسجل كلام النمل ولتسمعه لغيرك؟ الجواب: لا، لم أفعل ذلك. وهل يصنع ذلك عاقل أيها الشيخ؟ سبحان الله، أنت أيها العاقل لن تفكر في هذا. نعم، بلى، لم تفكر في هذا. قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل. أكرر أقول: قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل. والنمل خلق من خلق الله، أفتطمع أيها العاقل بعد ذلك أن تتعرف على كيفية كلام الله وعلى كيفية ذات الله؟ اقطع الطمع في إدراك الذات بسكين اليقين. اقطع الطمع في إدراك الذات بسكين اليقين. فذات الله لا تشبه ولا تمثل ولا تكيف ولا تضرب لله الأمثال. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، غار ثور، غار الطور. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 093255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. خلقاً وخلقتاً وأنفعهم للناس عندنا.